صار كأنه الواحد عايش في عبودية للجنس، عبودية للشهوات، ما عنده في حياته إلا هذه الشهوات، كأنه هناك دين اسمه الجنس. صار الآن وله مجلات وقنوات ومواقع ومتخصصين وأفلام وأشياء يعني مثيرات مهيجات وأدوية ومصايب وصور وكذلك يعني انتشر نتيجة لذلك صار العجز وصار الضعف أيضا. طيب حصول الاغتصاب والتحرش ليش؟ تم اغتصاب 19 مليون امرأة في أمريكا، 80% من نساء روسيا أقمن علاقات جنسية مع رجال على الأقل، 20% من الطالبات في أمريكا يتعرضن للتحرش، 18% من الطالبات المستجدات تعرضن للاغتصاب قبل دخول الجامعة. يوجد 45 مليون من المستعبدين في الجنس، يعني فئة العبيد، خلص هذه عنده هذه عبدة، هذا عبد يعني، وأفكار عجيبة حتى خلص الآن من شعارات في الغرب الآن العلاقة لأجل السكن، عشان يوفر لها سكن خلص لازم تصير أو تصبح خلص عبدة. يقدر عدد عبيد الجنس في أمريكا 2 مليون، أكثر من 90% منهم من النساء. صناعة الإباحية في أمريكا 79 مليار دولار، ثلث شبكة الإنترنت يستهلك في الإباحية.